بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة محمد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول تعالى: الذين كفروا، أي بآيات الله، وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد. عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة حسنة. ولهذا قال جل جلاله: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من خلا من إخواني من الأنبياء 8000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. وقد رويناه عن أنس من وجه آخر. فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، أخبرنا أبو الفضل ابن العابي عساكر، أنبأنا الإمام أبو بكر بن القاسم ابن أبي سعيد الصفار، أخبرت عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور ابن الصفار. أنبأنا الإمام أبو بكر بن القاسم ابن أبي سعيد الصفار، أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفار، أخبرنا الشريف أبو السلالك هبة الله أزاد سنانك. هبة الله بن ابي الصهباء محمد بن حيدر القرشي، حدثنا الامام الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي قال: اخبرنا الامام ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي، حدثنا محمد بن عثمان ابن ابي شيبه، حدثنا احمد بن طارق، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت على اثر 8000 نبي، منهم 4000 نبي من بني اسرائيل، وهذا غريب من هذا الوجه، واسناده لا باس به، رجاله كلهم معروفون الا احمد بن طارق هذا فاني لا اعرفه بعداله ولا جرح، والله اعلم. وحديث ابي ذر الغفار الطويل عدد الانبياء عليهم السلام. قال محمد بن حسين الاجري: حدثنا ابو بكر جعفر بن حديث ما حد من بعض المنزول مثل من خالد أيضا بالإرشاد والله في الرضا. وقد رويناه عن أنس من وجه آخر فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أخبرنا أبو الفضل بن عساكر أنبأنا الإمام أبو بكر بن القاسم ابن أبي سعيد الصفار أخبرت عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفار أنبأنا الإمام أبو بكر بن القاسم ابن أبي سعيد الصفار أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن بنت أحمد بن منصور بن الصفار أخبرنا الشريف أبو السلامي هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على أثر 8000 نبي منهم 4000 نبي من بني إسرائيل وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم. وحديث أبي ذر الغفار الطويل لعدد الأنبياء عليهم السلام. قال محمد بن حسين الآدري حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي الأمانة صدوق لغني كثيرا من السابقة مات سنة 210 البخاري في الأدب الأربعة الغالب من الأخر من الأبخر من الله العظيم.